السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة أتحدث بها معكم في وقفة أمام كلمة قرآنية تهز أعماق الإنسان. وقفات مع آيات خلال 3 دقائق فقط، إذا سمحت أعطني من وقتك أحدثك في هذه الوقفة. وقفة اليوم أيضا في آية من سورة الفاتحة، في كلمة منها عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم. الوقفة عند قول الله تعالى المستقيم، في هذه الوقفة 3 دلالات. كلمة المستقيم في الرياضيات أيها الإخوة بين نقطتين لا يمكن أن يمر إلا قطعة مستقيمة واحدة، القطعة مستقيمة واحدة فقط. لذلك يا جماعة الطريق المستقيم واحد، باقي الطرق كلها منحرفة أو منحنية أو منكسرة أو منعرجة أو لا توصلك إلى هدفك. أما الطريق الذي يوصلك إلى هدفك وهو مستقيم فهو طريق واحد، طريق الله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الدلالة الأولى أن القطعة المستقيمة واحدة، فلا تعجل حالك يا أخي، لا تعجل حالك يا أختي، ما في طريق مستقيم إلا طريق الله عز وجل، هذه واحدة. الثانية، الطريق المستقيم أسرع الطرق الموصلة بين نقطتين. المنحنيات طويلة وبعيدة، المنكسرات والمنعرجات تستعبك كثير، طريق المستقيم أسهل لك. لماذا تريد أن تذهب إلى هدفك من طرق ملتوية؟ اذهب إلى أهدافك من طريق المستقيم. إذا أردت الدنيا فعليك بطريق الله، إذا أردت الآخرة فعليك بطريق الله، إذا أردت سعادة الدارين فعليك بطريق الله. وهذه الدلالة الثانية. الدلالة الثالثة والأخيرة، الطريق المستقيم طريق وسط بين كل الطرق المنحنية. لذلك قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. تعاليم الإسلام وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا رهبانية في أعالي الجبال ولا دخول في المادية إلى أوحال الغرق في هذه المادية السحيقة، بل هو أمر وسط، وهذا هو الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.